أخونا يقول: يحدث في مكاتب تأجير العقارات أخذ مبالغ من المستأجر بصفة سعي وبصورة أوضح، مثلا جاء شخص وطلب مثلا استئجار محل أو شقة وطلب مني إذا حققت له طلبه هذا في إيجاد المحل أو الشقة فإنه سوف يعطيني مبلغا من المال بخلاف ثمن الإيجار بصفة سعي أو نظير حصوله على هذا المحل أو تلك الشقة، أرجو أن أعرف بوضوح هل هذا المال حلال أم حرام؟ لا حرج في ذلك، هذا أجرة ويسمى السعي، لك أن تعرف في التماس في المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة فكل هذا لا بأس به إن شاء الله، بشرط أن لا يكون هناك خيانة ولا خديعة، بل على سبيل الأمانة والصدق، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس مطلوبة من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محسن الحسن من العراق في بغداد، أخونا له أكثر من سؤال. في سؤاله الأول يقول: ما حكم الشرع في الآتي؟ زيارة القبور أمثال الإمام علي رضي الله عنه والحسين والعباس وغيرهم، وهل الزيارة إليهم تعدل 70 حجا من بيت الله الحرام؟ وهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من زار أهل بيتي بعد وفاتي كتبت له 70 حجة؟ نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا. زيارة القبور سنة وفيها عظة وذكرى، وإذا كانت القبور من قبور المسلمين دعا لهم، وكان النبي يزور القبور عليه الصلاة والسلام ويدعو للموتى، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كان يعلم أصحابه رضي الله عنه إذا زار القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث عائشة في الزيارة: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. في حديث ابن عباس: يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر. فالدعاء لهم بهذا وأشباه كله طيب. وفي الزيارة ذكرى وعظة ليستعد المؤمن لما نزل بهم، فإنه سوف ينزل به وهو الموت، فيعد العدة ويجتهد في طاعة الله ورسوله، ويبتعد عما حرم الله ورسوله، ويلزم التوبة عما سلف منه من التقصير. هكذا يستفيد المؤمن من الزيارة. أما ما ذكرت من أن زيارة قبور علي رضي الله عنه والحسن والحسين أو غيرهم فتعالى 70 حجة، هذا باطل، هذا موضوع مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أصل، وليست الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الجميع لا تعجل الحجة، الزيارة لها حال وفضلها لكن لا تعجل الحجة، فكيف بزيارة غيره عليه الصلاة والسلام؟ هذا من الكذب. وهكذا من زار قبور أهل بيته كتب الله له 70 حجة، كل هذا لا أصل له، كله باطل، كله من ما كذبه كذابون، فيجب على المؤمن الحذر من هذه الأشياء المكذوبة الموضوعة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما تسن الزيارة للقبور سواء كانت القبور من قبور أهل البيت أو من غيرهم من المسلمين، يزورهم ويدعو لهم ترحم عليهم وينصرف. أما إن كانت القبور للكفار مقابر الكفار فإن زيارتها للعظة والذكرى من دون أن يدعو لهم ولا يسلم عليهم، كما زار النبي قبر أمه ولا ونهي أن يستغفر لها، زارها للعظة والذكرى ولم يستغفر لها. هكذا القبور الأخرى قبور كفرة إذا زارها المؤمن للعظة والذكرى فقط لا يسلم عليهم ولا يستغفر لهم لأنهم ليسوا أهلا لذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما رأيكم في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدراويش ويطعنون أنفسهم بالخنادر والسكاكين وغيرها، وهم في ذلك قبل أن يقول يا الله يقول يا رفاعي؟ فما رأي الشرع في ذلك؟ هل يوجد دليل على عملهم؟ وجزاكم الله خيرا. هؤلاء كذابون محتالون، ليس لعملهم أصل، بل هم كذبة يستعملون أشياء تلبسوا على الناس حتى يظن الناس أنهم يطعنون أنفسهم، وليس الأمر كذلك، وإنما هو تلبيس وتزمير على العيون وسحر للناس، كما قال الله عن سحرة فرعون أنهم استرهبوا الناس وسحروا أعينهم. فالمقصود أن هذا الصنف من الناس من الفجرة المحتالين الذين لا أصل لما يفعلون ولا يجوز أن يصدقوا، بل هم كاذبون محتالون ملبسون على الناس. وإذا كانوا يدعون الرفاعي وغير الرفاعي صار هذا شرك أكبر، يا رفاعي أو يا رسول الله انصرنا أو اشفع لنا، أو يا علي يا سيدي علي، أو يا حسين، أو يا فلان، أو يا فلان، أو يا سيدي البدوي، أو كذا، كل هذا من الشرك أكبر، كل هذا من العبادة لغير الله، وكل هذا من جنس عمل عباد القبور عباد الله العزى وأشباههم، فهو شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك. وهؤلاء اللي يطعنون أنفسهم الخناجر والسكاكين كله تلبيس وخداع ليس له أصل، بل هم بهذا كذبة فجرة. يجب على ولاة الأمور إذا كان هناك ولي أمر مسلم في بلدهم أن يأخذ على أيديهم وأن يعزرهم ويؤدبهم حتى يتوبوا من أعمالهم الخبيثة. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال بعث بها أخونا ياسين محمد من المديرية الشمالية من السودان، يقول: لقد وجدت حديثا مثبتا، وهذا نصه: إذا كان أحدكم في صلاة ومر أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة. فإذا كان نص الحديث صحيحا، فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف وتمر النساء أمامهم وهن طائفات؟ الحديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مفرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وروى مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ليس في ذكر قيد الكلب بالأسود. والمقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد. فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترة كلب أسود أو حمار أو امرأة، كل واحد يقطع صلاته، هكذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الأصح من أقوال أهل العلم. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب أو قطع الكمال، ولكن الصواب أنه يقطع الصلاة وأنها تبطل بذلك. لكن ما يقع في المسجد الحرام هذا معهم عنه عند أهل العلم، لأن يعني المسجد الحرام لا يمكن أن يتقي الإنسان ذلك بسبب الزحام، ولا سيما أيام الحج، فهذا يعفى عنه في المسجد الحرام ومستثنى وليس داخلا في الحديث. فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين لا يضرهم وصلاتهم صحيحة النافلة والفريضة، هذا هو المعتمد عند أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: نحن نعلم بأن صلاة الوتر تختم صلوات اليوم، وقد كنت في يوم بالمسجد وصليت العشاء ثم الشفع والوتر، وعند خروجي قابلني أحد الأصدقاء وأصر علي أن أصلي معه حتى يكسب أجر الجماعة، فما رأي الإسلام في ذلك؟ الوتر ختم صلاة الليل وليس ختم صلاة النهار، المغرب هي التي تختم صلاة النهار في وتر النهار، وأما التهجد الليل فيختم بالوتر ركعة واحدة، الركعة هي الختام لصلاة الليل. ولكن لا مانع يصلي بعدها إلى مثلا أوتر في أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل، فلا بأس أن يصلي ما تيسر ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر أثناء أثناء، ولا يعيد الوتر، يكفيه الوتر الأول، يقول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. وإذا صادف جماعة من إخوانه وصلى معهم أو أخا من إخوانه وصلى معه فلا بأس بذلك ولا حرج، لأن هذه صلاة دعت لها الأسباب التي حضرت وقعت لهم، مثل طلب أخيه يصلي معه، مثل جماعة حب يصلي معهم، مثل ساعة الوقت في آخر الليل حب يصلي ما كيس، كل هذا لا بأس. المقصود أن كون الإنسان يصلي بعد الوتر في آخر الليل لا بأس في ذلك، لكن لا يعيد الوتر، يكفي الوتر الأول والحمد لله. جزاكم الله خيرا. من قرية دار الحبيل القضاء المنصورية في اليمن الشمالية، رسالة بعث بها أخونا إبراهيم يوسف عمر يسأل ويقول: ما حكم من يتوضأ داخل الحمام وهل يجوز وضوءه؟ لا بأس، لا يتوضأ داخل الحمام لا بأس، ويسمي عند أول الوضوء بسم الله ويتوضأ، لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة، لأن الكراهة تزول بوجود الحاجة، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء فيسمي ويكمل وضوءه. وأما التشهد فيكون بعد الخروج من محل الوضوء، محل الحمام اللي فيه محل قضاء الحاجة، إذا فرغ يخرج ويتشهد من الخارج. أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول، إنما هو لمجرد الوضوء، هذا لا بأس أن يكفر الله به، لأنه ليس محل قضاء الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع شين صاد لام من ثانوية عفيف بعث يسأل عن حكم دفع زكاة النقود إلى الأم، هل هو جائز؟ الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، ولا لأولادهم، لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الولد، وإنما يعطيهم من ماله وينفق عليه من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإنما تدفع الزكاة للفقراء من غيرهم كالإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات وأولادهم وغيرهم من الفقراء. أما الوالدان والأولاد وهكذا الأجداد والجدات فلا تدفع لهم الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا آخر ويقول فيه: إذا طلب منك المستمع عبد الله من الرياض يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، لقد أجبت يا سماحة الشيخ على أحد الأسئلة المطروحة من أحد السائلين فيما يتعلق بالعذر بالجهل، متى يعذر ومتى لا يعذر، وذكرت بأن الأمر فيه تفصيل، ومما ذكرت بأنه لا يعذر أحد بالجهل في أمور العقيدة. أقول يا سماحة الشيخ: إذا مات رجل وهو لا يستغيث بالأموات ولا يفعل مثل هذه الأمور المنهية عنها، إلا أنه فعل ذلك مرة واحدة فيما أعلم، حيث استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم في زيارته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أن ذلك حرام وشرك، ثم حج بعد ذلك دون أن ينبهه أحد على ذلك ودون أن يعرف الحكم فيما أظن حتى توفاه الله، وكان هذا الرجل يصلي ويستغفر الله لكنه لا يعرف أن تلك المرة التي فعلها حرام، فيا ترى هل من فعل ذلك ولو مرة واحدة وإذا مات وهو يجهل مثل ذلك هل يعتبر مشركا؟ نرجو التوجيه والتوضيح، جزاكم الله خيرا. إن كان من ذكرته تاب إلى الله بعد المرة التي ذكرت ورجع إليه سبحانه وتعالى واستغفر من ذلك زال حكم ذلك وثبت إسلامه، أما إذا كان استمر على العقيدة التي هي الاستغاثة بغير الله ولم يتب إلى الله من ذلك فإنه يبقى على شركه ولو صلى وصام حتى يتوب إلى الله مما هو فيه من الشرك. وهكذا لو أن إنسانا يسب الله ورسوله أو يسب دين الله أو يستهزئ بدين الله أو بالجنة أو بالنار فإنه لا ينفعه كونه يصلي ويصوم. إذا وجد الناقض من نواقض الإسلام بطلت الأعمال حتى يتوب إلى الله من ذلك. هذه القاعدة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله يعبدكم من الشاكرين. وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في الجاهلية واستأذن صلى الله عليه وسلم يستغفر لها فلم يؤذن له ماتت في الجاهلية. قال إن أبي وأباك في النار لمن سأله عن أبيه وأبوه مات في الجاهلية. فالمقصود الذي مات على الشرك لا يستغفر له ولا يصلى له ولا يدعى له ولا يصدق عنه إلا إذا علم أنه تاب إلى الله من ذلك. هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم. أما الأشياء التي قد تخلى على الناس مثل ما يرى لصاحب للشخص الذي قال لأولاده إذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم المروني في البحر في يوم عاصف فإني إن قدر الله علي لا يعذبني أو كما قال فما تلافه الله أن سأله عن ذلك بعدما مات فقال حملني على هذا مخافته فغفر الله له. قال العلماء إن هذا خشي عليه كمال القدرة لله سبحانه وتعالى وجهل هذا الأمر وظن أنه بهذا الحرق والسحق والذر في البحر أنه يفوت الله ويضيع. فهذا الجهل الذي في هذا الشيء الدقيق عفى الله عنه سبحانه وتعالى لأنه حمله عليه خوف الله والحذر من عقابه سبحانه وتعالى. أما إنسان يستغيث بالأموات قال فيه جاءت الرسل بالنهي عنه وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه والله يقول سبحانه وتعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ويقول سبحانه فلا تدعوا مع الله احدا ويقول ادعوني استجب لكم. هذه امور معلومه من الدين الضروره مشهوره بين المسلمين فلا يعذر من قال اني اجهله بين المسلمين. لو كان في بلاد بعيده عن المسلمين في اطراف الدنيا بين اهل الكفر بالله ما عندهم من يعلمهم هذا يكون حكم الفترة أمرهم إلى الله يوم القيامة إن شاء عذبهم إن شاء رحمهم فهو سبحانه يمتحنهم يوم القيامة فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذا هو الصواب فيهم أنهم يمتحنون ويكلمون يعني يؤمرون بشيء فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة ومن عصى دخلوا النار. نعم جزاكم الله خيرا. من البحرين هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول المرسل أبو عبد الله له جمع من الأسئلة يسأل أولا ويقول كيف يكون اللحن في القرآن أرجو توضيح ذلك وهل تجوز الصلاة خلف من يلحن في القرآن إذا كانت عامة أئمة المساجد هكذا. اللحن في القرآن أن يغير بعض الكلمات من وجهها إما بزيادة حرف أو نقص حرف أو رفع منصوب أو نصب مرفوع أو خفض ونحو ذلك هذا يسمى لحنا. لكن قد يكون اللحن يحيي المعنى وقد يكون لا يحيي المعنى. فإذا كان لا يحيي المعنى فالأمر فيه أوسع. كان يقول الحمد لله رب العالمين ينصب الحمد أو الحمد لله رب العالمين ما يضر لأنه له وجه في الإعراب. أو يقول الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم لا يضر لأنه له وجه في الإعراب. وإنه يضر اللحن يحل المعنى ويغير المعنى هذا هو اللي يضر ويمنع من اتخاذ الشخص إماما إلا إذا عدل قراءته كأن يقول إياك نعبد وإياك نستعين فإن هذا خطاب المرأة للنساء هم يحيي المعنى. أو يقول صراط الذين أنعمت فإن هذا المتكلم هو قاري يحيي المعنى. أو أنعمت بالكسر فإنه خطاب المرأة هذا كله يحيي المعنى. فما كان من جنس هذا يمنع ويذبح القاضي عليه، فإن اعتدل لم يضر ذلك، وإن استمر على لحنه لم تجر الصلاة خلفه ولا تصح قراءته. فالحاصل أن اللحن لحنان، لحن يحيل المعنى، فهذا هو الذي يجب التنبيه عليه ويمنع من إنامة الشخص إذا كان لم يستجب ولم يعدل. وأما اللحن لا يحيل المعنى بل له وجه من الإعراض، هذا أمره أسهل وأوسع. جزاكم الله خيرا. حقيقة التوكل على الله منها الأخذ بالأسباب، ولكن سمعت بعض المشايخ يقول لو أن الإنسان أصيب بمرض ولم يستعمل الدواء لكان أجره أعظم من الذي استعمل الدواء ولا يصبر على الألم. الصواب أن العلاج أفضل، هذا اللي يعني شفوء أهل العلم، قد عالج النبي صلى الله عليه وسلم وعالج الصحابة، هو أفضل الناس. فالمريض إذا ترك الدواء فلا حرج عليه، ولكن لو عالج هو أفضل، لو عالج وأخذ الدواء النافع المباح هو أفضل. ومن الدواء القراءة للمريض، هذا من الدواء، ومنه الكي لمن يناسبه الكي والحجامة لمن تناسبه الحجامة، وشرب العسل لمن يناسبه شرب العسل، والفصد لمن يناسبه الفصد، إلى غير ذلك. فتعاطي الأسباب أمر مشروع، للحديث عباد الله تداوم. ولما قال يا رسول الله إن لنا رقى نستقي بها ودواء نتداوى به، هل يرد من قدر الله شيء؟ قال هو من قدر الله، تعاطي الأسباب من قدر الله. ولما رجع عمر من الشام لما وقع بها الطاعون وأشار عليه بعض المسلمين بالرجوع وعزم على ذلك، فقيل له في ذلك أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله يعني اللي فيه خطر إلى قدر الله فيه السلامة. ثم جاء عبد الرحمن العوف فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقعوا أنتم بها فلا تخرجوا شرا منه. فحمد الله أن الله وفقه لموافقة الحديث وانصرف إلى المدينة. فالحاصل أن التداوي وتعاطي الأسباب أمر مشروع ومطلوب، وهو أفضل من ترك ذلك. وقد يكون بعض الأسباب واجبا، كأن يأكل لئلا يموت ويشرب، هذا سبب واجب، وتوقي ما يضره، كان لا يقع يلقي نفسه في بئر أو يلقيها من الجبل أو ما أشبه ذلك، كل هذا أمر لازم له. فتعاطي الأسباب التي يحتاج إليها أمر مطلوب مشروع، وتوقي أسباب الهلاك أمر واجب وتحتم. والله فطر العباد على هذا الشيء، وجاءت منه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو لا ينافي التوكل. التوكل الثقة بالله والاعتماد عليه والتفويض إليه والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن كل شيء بقضائه وقدره، ومن ذلك فعل الأسباب. فالمتوكل يعتمد على الله ويثق به ويعلم أن كل شيء بقضائه وقدره، ومع ذلك يأخذ بالأسباب، فيأكل لأنه يجوع، يشرب لأنه يظمأ، لأنه يهلك، يستدفي في الشتاء عن البرد، إلى غير هذا من الأسباب التي شرعها الله للعباد. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.